لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعظم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في منظومته: حياته كذا الكلام والسمع ثم البصر، بذي أتانا السمع. حياته أي واجب له أيضا من صفاته، أو من جملة صفاته الواجبة سبحانه وتعالى وجل مجده، صفة الحياة. فكيف عرفها السادة العلماء؟ قالوا في صفة الحياة: إنها صفة ثبوتية أو وجودية أزلية، أي قديمة، قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى. هذه الصفة أيها الإخوة هي المصححة لاتصافه سبحانه وتعالى، كما هي المصححة لاتصاف كل حي أيضا، هي المصححة لاتصافه بصفات الإدراك. وصفات الإدراك أيها الإخوة هي الإرادة والقدرة والعلم. فلا يصح أن يتصف موجود ما بصفة من هذه الصفات إذا كان مواتا أو إذا كان ميتا. الميت لا يمكن يتصف بصفة السمع أو البصر أو القدرة أو الإرادة، هذه صفات الإدراك، هذه هي صفات الإدراك. وإنما الحي هو الذي يتصف بها، الحي هو الذي يتصف بها. فهذا تعريفهم لصفة الحياة. وإذا كان الحي أيها الإخوة من مخلوقات الله المحدثة، إنما يكون حيا بسريان اللطيفة الإلهية المعروفة بالروح، والتي لا ندرك كنهها ولا نعرف حقيقتها. فإن الله سبحانه وتعالى المحدث لكل الحوادث والمخلوقات، إنما يتصف بهذه الصفة، صفة الحياة، لذاته لا لسريان روح فيه، بعض الناس للأسف، يعني طبعا العوام، ليش طلاب العلم فضلا عن العلماء، العامة للأسف يظنون لأجل قوله أو لمكان قوله سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي، أن لله روحا كروح المخلوقات الحية، وأن روح هذه المخلوقات بما فيها الآدميون هي أجزاء من إيه؟ من روح الله. وهذا كفر والعياذ بالله. إذا اعتقد الإنسان هذا على أنه عقيدة فهذا كفر، إلا أن يكون معذورا بجهله. الله حي لذاته من غير سيريان الروح فيه. وإنما الروح أيها الإخوة، هذا السر الإلهي اللطيف المنسوب إلى الله نسبة تشريف، هو مضاف إلى الله إضافة ماذا؟ تشريف. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أضافه الله إلى ذاته سبحانه وتعالى المقدسة الجليلة إضافة تشريف، كما قال أيضا: أن طهر بيتي. يعني هل هو بيت يسكنه الله والعياذ بالله، أستغفر الله، وإن لماذا قال بيتي؟ لكي يشرفه، لكي ينوه بمقامه. ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة إلى الله، قال ناقة الله، هذه إضافة إيه يعني؟ إضافة تجزي، جزء من الله اسمه الناقة، أعوذ بالله. إنما إضافة إيه؟ إضافة المخلوق إلى خالقه، والمصنوع إلى صانعه، ولا يخفى عليكم ما في ذلكم من تنويه بشرفه، بشرف هذه المضافات: روح الله، ناقة الله، بيت الله. وهكذا يقال أيها الإخوة الأفاضل في كل الأعيان المضافة إلى الله. أي عين أضيفت إلى الله إنما سبيلها سبيل هذه الأعيان المذكورة، بخلاف أيها الإخوة المعاني المضافة إلى الله والتي لا تقوم بنفسها، كالعلم أيها الإخوة، كالعلم والمشيئة والسمع والبصر، فإنها صفات لله. المعاني التي لا تقوم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فقيل سمع الله، بصر الله، كلام الله، علم الله، مشيئة الله، قدرة الله، قدرة الله سبحانه وتعالى، فإنما إيه؟ إنما هي صفات، هذه معاني، هذه معاني. وأما الذوات أي الأعيان، البيت كما قلنا، الناقة، الروح إلى آخره، فإضافتها إلى الحق سبحانه وتعالى إنما إضافة إيه؟ إنما هي إضافة تشريف، إنما هي إضافة تشريف. فإن سأل سائل فكل المخلوقات هي مصنوعات لله، كل المخلوقات ليس فقط البيت ولا الروح ولا الناقة، نعم، فلماذا لا تضاف إلى الله؟ نعم يصح أن يضاف أي مخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز أدبا مراعاة لجانب الأدب مع الله أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى ما يشعر بماذا؟ بتنقص، ما يشعر، فلا يقال مثلا أكرمكم الله خنزير كذا، حمار كذا، هذا غير جيد أيها الإخوة، أدبا مع الله تبارك وتعالى أدبا، وإلا هو الخنزير خلق من خلق الله بلا شك، هو مخلوق لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى عن كل الخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كما في لقمان، كله خلق الله، لكن لا نضيف إلا إيه؟ إلا ما أشعر بالرفعة والجلال والاقتدار وبداعة الصنعة، أي الصنعة إلى آخره، هذا هو. وهذه الأشياء المضافة بلا شك أيها الإخوة لها شرف خاص، ناقة أوجدها الله من صخرة، روح الله عيسى عليه السلام، روح الله أضافه الله مع أنه إيه؟ خلق من خلق الله، عيسى مخلوق مثلنا لله تبارك وتعالى، لكن مضاف إلى الله فيقال هو إيه؟ روح من الله أو روح الله، إضافة تشريف وتنويه برفعة مقامه عليه الصلاة وأفضل السلام، كما سيأتي أيضا بعيد قليل. الروح في الكتاب العزيز أيها الإخوة تطلق بإزاء معاني، كلمة الروح تطلق أحيانا ويراد بها إيه؟ أو يراد منها الرحمة، قال تعالى في المجادل وأيدهم بروح من، ما معنى بروح من؟ برحمة من، فالروح هنا بمعنى الرحمة. والروح تطلق أيها الإخوة بمعنى أي هذا السر اللطيف الذي يوجب المعنى المعروف بالحياة للأحياء، هذا معروف طبعا، وعليه تفسير، يعني التفسير المشهور لقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقيل أراد بها القرآن على كل حال، لكن مشهور عند العامة وعند العلماء أن الروح هنا إيش؟ هي هذا السر اللطيف الموجب لمعنى الحياة فيما اتصف بها أي الأحياء، نعم. والروح أيضا تأتي بمعنى ما جبريل عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المهد، هو جبريل. والروح أيضا هو الملك الذي يقف يوم القيامة بإزاء الخلائق جميعا المحشورة المنشورة، قال تبارك وتعالى يوم يقوم الملائكة والروح، الملائكة والروح، قيل هو جبريل نفسه وقيل لا ملك عظيم جدا جدا، هائل الخلقة، هائل الخلقة، يأخذ بإزاء كل المخلوقات لعظم جرمي، لعظم جرمي مذكورة. والروح أيضا أيها الإخوة بمعنى القرآن، القرآن يسمى روحا، قال عز من قائل في آخر الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني هو الكتاب هو القرآن الكريم، روحا من أمرنا. والروح أخيرا بمعنى نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، وروح من، كما في النساء وروح من. طيب طبعا في اشتباه حصل أو حاصل حتى إلى الآن لدى النصارى أو المسيحيين فيما يخص أن عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام روح الله، قالوا هذا برهان من كتاب محمد، من كتاب المسلمين عليه الصلاة والسلام، أن عيسى كلمة قديمة، قديم هو إله من جوهر إله، قلنا من أي؟ قالوا نعم القرآن يقول هو روح الله، هو روح الله. طبعا الجواب ما قد سمعتم قبل قليل، هذا ما في أي دليل حتى ولا شبهة دليل، نقول لهم عيسى روح الله أضيف إلى الله إضافة تشريف، إضافة لأجل التشريف، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، المصنوع إلى صانعه، صحيح؟ واحد يقول طيب قد يقول نصراني ولكن إذا كان المعنى كما تقولون لماذا اختص عيسى بهذه الإضافة؟ فكلنا أيها الإخوة نمتاز بهذا السر اللطيف أننا من روح الله ومخلوقون بأمر الله وفينا هذه الأرواح، وفينا هذه الأرواح، لماذا يقال فلان روح الله؟ لماذا لا يقال في حق أي واحد منا أنه روح الله؟ طبعا الشيعة فعلوها، روح الله الخميني الموسوي لقبوه بذلك، طيب وهذا مش كفر، لا بأس يعني ما فيها شيء. لماذا أيها الإخوة، أو كيف هي الجواب عن هذه المسألة البسيطة؟ الجواب سهل جدا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ككل البشر أيها الإخوة مكون من المكونين الجزئين الرئيسيين الروح والبدن، لكن لما غلبت عليه إيش الروحانية كان كائنا متروحنا، كان يصوم بالأربعين يوما متواصل من غير أن يفطر عليه السلام. عيسى غلب عليه إيش الجزء أو المكون الروحاني، وهو أشرف المكونين وأجدرهما وأحقهما باسم الإنسان، كما قال الشاعر هذا بيت مشهور جدا: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، تطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح، وبعضهم يروي بالنفس، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذن هو أشرف الجزئين وأعظم المكونين وأحقهما وأجدرهما باسم الإنسان، باسم الإنسان. نعم، فلذلك سمي إيش روح الله لغلبة إيش الروحانية عليه، وإلا فهو أيضا إيش يعني يمتاز بالمكون الآخر البدن. قال تبارك وتعالى: أو أمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن هو فيه جزء منه إيه؟ جزء داثر، جزء يقبل الفناء ويقبل الدثور أيها الإخوة، وهو الجزء البدني يتقاضى حظوظه ويطلب حقوقه. حظوظ البدن هي إيش؟ الأكل، الطعام والشراب ولم صحيح، وهذا أيضا يتقاضى الإخراج كما تعلمون. وكذلك ذكرت لكم مرة يعني قصة وقعت لأحد المبشرين في أستراليا مع أحد أحزاب أستراليا، طوائف بدائية، قبائل بدائية تماما يعني، إلى الآن يوجد منهم أعداد قليلة منزورة تماما. فجاء يبشر بعيسى، فقال له رئيس القبيلة هذا البدائي بدائي بالمثل: من هو عيسى؟ قال: هذا الرب، هو الإله تبعنا، الرب اسمه عيسى. قال له: وكان يمشي بينكم؟ قال: نعم. قال: كان يأكل البدائي، شوف الفطرة التي فطر الله الناس عليه، لا عنده ثقافة ولا كلتور ولا أي شيء، ولا دخل مدرسة، بدائي ولا بعرف يكتب يقرأ، من أخزام أستراليا. قال: كان يمشي بينكم، كيأكل ويشرب؟ قال: نعم. قال: لا، هذا ليس بإله، لا أريده. قال: لماذا؟ قال: إذا أكل وأشرب أخرج، هذا لا يكون إله. هذا نقص من علامات النقص، من علامات الفناء. فالقرآن يفهمهم بهذه الحجة القوية جدا، حجة فطرية، لكن لا تنفع هذه الأشياء وليس فيها شفاء أيها الإخوة لأدواء وأمراض من غلبت عليهم إيش الجهالة والتعصب. الجهالة وما ينفع، هذا كلام كل ما ينفع. فعلى كل حال، فهذا هو الجواب عن هذه المسألة. بقيت شبهة أخرى، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله. قالوا: كلمة الله، وأنتم تقولون معاشر أهل السنة، معاشر أهل السنة والجماعة، إن إن كلام الله قديم، خلافا للمعتزلة. هذا سيأتي الآن في مبحث الكلام بعد قليل إن شاء الله تعالى. فعيسى كلمة الله، وإذا كان كلام الله قديم وعيسى كلمة الله، إذن عيسى قديم، إذن عيسى إله، من جوهر إله، إله أو ابن إله، المهم من جوهر إلهي. سنجيب عن هذا حين يغضي بنا الكلام إن شاء الله إلى الحديث عن صفة الكلام. إذن هذه هي صفة الحياة، هذه هي صفة الحياة، صفة ثبوتية أي وجودية قائمة بذات الباري تبارك وتعالى، أزلية قديمة تصحح الاتصاف بصفات الإدراك، القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر. هذه هي إيش الحياة، صفة الحياة، لكن كما قلنا ليست من جنس حيوات المخلوقات الموهوبة الممنوحة المعطاة من لدن الله تبارك وتعالى. مستحيل حياتنا بروح، أما حياة الباري فهي لذاته من غير روح، من غير روح. وأما أرواحنا فأضيفت إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. هذا ما يتعلق بكلمة الروح إن شاء الله تعالى، بكلمة عفوا، بصفة الحياة. نأتي الآن إلى الصفة الثانية، وهي صفة الكلام. الكلام فيها أطول وأغمض، الكلام فيها أطول وأغمض، أصعب قليلا، لأنها من الصفات التي وقع ولا يزال حولها وبسببها وفيها خلاف طويل عريض كما يقال بين الأفراق أو الفرق الإسلامية، الشيعة والمعتزلة وأهل السنة والجماعة، حتى بين أهل السنة والجماعة أنفسهم هناك خلافات بين أي مذاهب الأشاعرة والماتريدية وبين مذهب السادة الحنابلة أهل الحديث، أهل الحديث في خلاف واسع حول هذه الصفة الكريمة، صفة الكلام. كيف عرفها السادة العلماء؟ قالوا في تعريف هذه الصفة: إنها صفة، نفس الشيء، قديمة أي أزلية، قديمة أزلية، وهي صفة أي ثبوتية. نحن الآن نتحدث كل الصفات، صفات المعاني هي صفات ماذا؟ ثبوتية، سبعتها، سبعة صفات المعاني أيها الإخوة إيش؟ ثبوتي. كلها صفات وجودية ثبوتية، ليست سلوبا، ليست سلوبا بخلاف الصفات إيش السلبية والتي فرغنا من شرحها بحمد الله تبارك وتعالى. إذن هي صفة وجودية أو ثبوتية قديمة قائمة بذات الباري تبارك وتعالى، تتعلق، هذا مهم جدا في تعريفها، بكل الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة أو تعلق بيان كما يقول بعضهم. نحن رأينا أيها الإخوة صفة أخرى تتعلق بكل هذه الأشياء، التعلق إيه؟ هذا الشامل، هذا التعلق الشامل، أحسن، صفة العلم. العلم يتعلق بكل الأشياء الجائزة والواجبة والمستحيلة أيها الإخوة، لكن تعلق ماذا؟ كشف أو انكشاف. أما الكلام فيتعلق بكل الجائزات وبكل الواجبات وبكل المستحيلات، تعلق ماذا؟ دلالة، تعلق دلالة، بدليل أن كلام الله لو تأملناه وغصنا في أعماقه أيها الإخوة لوجدنا أن من كلام الله تبارك وتعالى ما يؤخذ منه إيش؟ الكثير جدا من أحكام الواجب، من أحكام الباري تبارك وتعالى، ومن أحكام المستحيلات، ومن أحكام الجائزات الممكنات، موجود في كلام الله تبارك وتعالى، موجود. إذن هذا التعلق تعلق ماذا؟ تعلق دلالة، تعلق بيان، تعلق بيان، وهو صفة أيها الإخوة واحدة في ذاتها، شأن صفات الله أو شأن سائر صفات الله جميعا. نبهنا إلى هذه المسألة وإلى أهميتها أيها الإخوة في مرات سابقة، وخاصة في الدرس السابق في الجواب عن سؤال أحد إخواننا. كل صفات الله أيها الإخوة ماذا؟ كل صفات الله واحدة، واحدة يعني بسيطة غير مركبة، يعني ليس لله علوما أكثر من علم، هو علم واحد ويعلم كل المعلومات أيها الإخوة مش المعلومات الموجودات فقط، لا، الجائزات والمستحيلات والواجبات بعلم واحد، مش بعلوم. هذا شأن الإنسان الضعيف الكاسب لهذه الأشياء، كذلك قدرته، كذلك إرادته، كذلك كلامه، كذلك كلامه، يعني لا يطرأ على كلام الله أصلا وهو غير قابل أصلا للتجزي والتبعض ككلام البشر، أنه إيه؟ يعني هي كلمة كلمة كلمة، هي جمل جملة إلى جملة، وهذا سبق هذا، وهذا الحرف قبل هذا. طب كيف؟ تقول لي كيف عليكم السلام؟ القرآن كلام الله، كيف؟ ومن كلام ومن جمل، قضية عويصة وغامضة جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي فيها بالحق حتى يحاول أن أبسطها لكم. فمن أجل ذلك لابد من تمهيد هذه المقدمة، لابد من تمهيد هذه المقدمة التي تقول الكلام أيها الإخوة يطلق لفظا مشتركا، تعرفون في علم البلاغة البيان يعني الاشتراك، الاشتراك يعني اسم على مسمى كما يقال، لفظ مشترك على معنيين أو بين معنيين، مشترك بين معنيين، يراد به هذا وهذا، يراد به هذا وهذا، أحيانا يأتي بهذا المعنى وحده وأحيانا يأتي بالمعنى الآخر، فلا بد أن نميز بحسب السياق وبحسب فهمنا يعني لما نقول أو لما نسمع أو لما نتكلم. طيب مشترك بين بين العبارات تسمى الآن في علم في علم اللغة وفقه اللغة الحديث الدوال، يقول لك الدال والمدلول، ساين يعني ساين، الدال والمدلول ساينس، الدوال صحيح، الكلمة دالة ولها مدلول باللغة العامية، المضمون، مضمون الكلمة، مضمون الكلام، مضمون الكلام، يعني نسميها نحن ايش؟ اللفظة أو الألفاظ أو العبارات، نسميها الألفاظ أو العبارات، وباللغة العلمية المتخصصة الدوال. هذا كلام بلا شك، هذا هذا كلام، لو سمعنا إنسان يتكلم نقول هذا كلام غير مفهوم، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير غير صحيح، وهذا معروف، يعني كلنا نعرف أن الكلام هذا معنى العبارات والألفاظ والدوال، هذا هو المعروف. لكن أيها الإخوة ألا ترون معي أن هذه العبارات إنما وحتى واسم أيضا على مسمى عبارة، إنما هي تعابير، كلمة عبارة وتعبير ويعبر مأخوذة من ماذا؟ من العبور، والعبور هو إيش؟ الجواز، العبور هو الجواز يعني التجاوز من مكان إلى، فهي عبارات لماذا؟ لأنها تنقل ماذا؟ المعنى من صفحة النفس، من جوف الإنسان من نفس الإنسان إلى إيش؟ إلى الخارج. إذن الكلام أيها الإخوة كما عان موجود في النفس أو غير موجود؟ موجود طبعا بلا شك، ولو أن هذا الكلام غير موجود في النفس لما استطاع الإنسان إيش أن يفصح ولا أن يعبر. إذا لابد في البداية إيش أن يكون الكلام في الداخل، هو معنى داخلي، معنى نفسي أو نفساني كما يقولون، وتأتي هذه الألفاظ والتعابير أي الدوال سواء لتنقل هذه المضمونات أو المدلولات إلى العالم الخارجي، سواء إيش كتابة أو حتى إشارة، هذا نوع التعبير، نوع البيان أيضا إشارة، لغة الإشارة، لغة إيش العيون أيضا هي لغة، لكن لا تسمى كلاما، هي لغة ولا تسمى كلاما، لأن اللغة أوسع مدلولا من إيش من الكلام، اللغة أوسع مدلولا من الكلام، وتعطلت لغة الكلام وخاطبت في الهواء عيناي عينيك، هذه لغة، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو كان من أعاديها، لغة قالوا هذه لغة، والآن في لغة البدن كيف هذا شبراخ لغة فيها مؤلفات، أنا مر علي فيها مجلدات كبيرة في لغة البدن، وهذه لغة بلا شك مدروسة الآن علميا، يعني إنسان بطريقة كلامه وتأشيراته وجلسته وردة فعله البدنية تستطيع أن تفهم منه أشياء كثيرة أكثر مما يفهم إيش بالكلام. أحيانا الكلام الإنسان طبعا هو كائن يعني كذا، نستطيع أن نقول من تعريف الإنسان أنه كائن إيش مزور من تعريف الأصيلة، الحيوانات لا تعرف هذا الكذب كما الإنسان، لكن الإنسان يمارس الكذب أحيانا شهوة في مرض نفساني يكذب هكذا من غير أي يعني هو غير متضرر من الصدق لكن يحب أن يكذب. طيب الإنسان أكبر كائن مزور وأكبر، لكن تستطيع أن تعرف من عينيه ومن حركاته ما لا يمكن أن يزوره الكلام، الكلام يأتي بعكسه تماما وأنت لا تصدق. صحيح في لغة أخرى قال تبارك وتعالى أم حسبه قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، حتى الكلام نفسه ما بيكون صادق يأتي بطريقة معينة ملحونا، مش معناها ملحونا إعرابيا، لا الملحون معناها هي اللهجة، اللهجة التي يخرج بها الكلام تستطيع أن تفصح عن عن حقيقة هذا المتكلم المزيف أو المزور. وبعدين بسيماهم المنظر اللون الوجه كذا، المهم الحركات الإشارات، هذه لغة أوسع من الكلام. إذن هناك الكلام النفسي أيها الإخوة، وهو المقصود إيش بالكلام أصالة، هذا هو الحقيقي، هذا هو الكلام الحقيقي، كما قال الشاعر النصراني الأخطر المشهور قال لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. صحيح اللسان ترجمان، اللسان ترجمان. الآن لو رأينا شخصين، شخصا يتكلم بلغة وبكلام لا نفهمه وشخصا آخر يترجم يعني يعبر، يعبر، ما معنى يترجم؟ يأخذ هذا المعنى الغير مفهوم لنا، لماذا؟ لأنه جاء في قالب وفي كسوة غير مدركة لنا تعاطى، ويضع المدلول يعني يضع المضمون أو المشمول في كسوة الألفاظ التي نتعاطاها. من المتكلم أصالة الآن؟ الأول أقول الآن فهمت كلام البروفيسور إسكندروفيتش كذا، نقول فهمت كلام البروفيسور، مع أنه أنت سمعت كلام مين؟ كلام عبد الله الزين مثلا العربي هذا من القرية الفلانية، وتقول سمعت الآن فهمت كلام البروفيسور، لماذا؟ هل أنت فهمت الألفاظ التعابير أم فهمت المدلولات؟ وهذا الذي صحح أن تقول الآن فهمت كلام البروفيسور إسكندروفيتش مثلا، مع أنك لم تدرك كلمة واحدة بالروسي وجعلت الكلام إليه، مع أنك سمعته بماذا؟ الآن كلام النملة لسليمان أيها الإخوة فهمتموه أو لم تفهموا خطبة أمس؟ كلنا فهم وماذا قالت يا أيها، لكن هل تكلمت بالعربية؟ وهل قالت يا أيها النمل؟ قالت هذه الألفاظ مستحيل، هي قالت بلغتها كلاما مدلولات مضمونات مشمولات، هذا هذه هي صورة ترجمتها، هذه ترجمتها بالعربية. صحيح لو أردنا أن نحكي كلام النملة بالإنجليزية أيضا سنقول بالإنجليزية قالت كذا كذا كذا أو أنس إلى آخره وهكذا. إذن أيها الإخوة الكلام أصالة وحقيقة، الكلام النفسي أو الكلام اللفظي؟ الكلام النفسي، الكلام النفسي. يبعث الأمير رسولا برسالة فيؤذن بها على على مسامع وعلى رؤوس السامعين والأشهاد، فنقول لقد سمعنا كلام الأمير وإن فيه إرعادا وإزبادا، لكن هل سمعتم أنتم ألفاظ الأمير؟ لا، أنتم سمعتم ألفاظ من؟ الرسول. فكيف ساغ لنا، وهذا سائغ عند الكل في كل الأمم، أن نقول لقد سمعنا كلام الأمير؟ قصدنا هنا بالكلام ماذا؟ المضمونات المشمولات، أم صحيح تماما، هذا هو كلام الأمير، ونقول سمعنا كلام الأمير، ما نقولش سمعنا كلام الرسول، الرسول لا كلام له أصلا، مش مفيد، مش مهم بالنسبة لنا، لا يعني شيئا، هو رسول مرسال، وإنما نقول سمعنا كلام الأمير فهذا الذي فعلا نعتقده ونقول به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب إيه السادة الأشاعر ومن لف لفه، قال الكلام النفسي. قال سيدنا عمر في قصة السخيفة المشهورة، قال إني كنت زورت في نفسي مقالة، وبعضهم يرويها كلاما، نفس الشيء، القول هو الكلام هنا. زورت في نفسي إيش؟ كلاما. زورت في نفسي مقالة، أي هيئتها ودبرتها في نفسي. فسمى المزور في النفس ماذا؟ قولا، وسماه كلاما، وهذا صحيح لأنه هذا كلام. إذن أيها الأخوة، باختصار الكلام يطلق بإزاء معنيين. إذن هو مشترك بين إيه؟ بين معنيين، الكلام اللفظي وهو ماذا؟ الألفاظ والعبارات. وكما قلنا ما سميت عبارات إلا لأن الكلام الأصلي المدلول المعنى المشمول أيها الأخوة ماذا؟ ينتقل من إيه؟ من داخل إلى خارج عبر هذه إيش؟ الوساط اللي هي الألفاظ، اللي هي الألفاظ، واضح؟ فسميت عبارات من العبور أي الجواز، من العبور أي الجواز. ولذلك حتى سمي إيه؟ معبر الأحلام معبر. لماذا؟ لأنه يعبر. إن كنتم للرؤية تعبرون، كيف يعبر؟ يعبر بالمعنى من عالم الرمزية إلى عالم إيش؟ إلى عالم البيان. يوضح لك يقول لك السبع سنابل هذه معناها كذا كذا، السبع مش عارف بقرات هذه معناها كذا، عبور من فيلق إلى فيلق، من ضفة إلى ضفة، كذلك الكلام من العبارات، من باطن إلى إيه؟ إلى خارج، من باطن إلى خارج. يعني ولله مثل أعلى في خلقه سبحانه وتعالى وفي كل شيء وفي صنعه وبديعه مصنوعاته، زي موضوع مثلا الآن الكمبيوتر والشاشة، صحيح؟ الأوامر والبرنامج وكل شيء هو في الشاشة أو في الحاسوب، يعني في الحاسوب. لكن من غير هذه الشاشة وهي وسيلة الجواز لا نستطيع أن نستفيد شيء مما إيش؟ مما في الحاسوب. صعب جدا، دائما نحتاج هذه إيش؟ الشاشة التي تترجم إيش؟ كل الأوامر المكتوبة بلغات ترجمة نحن لا نفهم منها إيش شيء، يعني إلى إيه؟ إلى صور وألوان وحركات وأصوات وبرامج وأشياء مفروعة إلى آخره نفهمها. كذلك إيش؟ هذه الألفاظ. ولذلك الأخرس في نفسه في الداخل يتكلم أو لا يتكلم؟ يتكلم ويحادث نفسه وعنده منروج دائم مثل كل إنسان مسكين، لكن لم يؤت قدرة إيش؟ الإفصاح والإبانة، ما عندوش شاشة الكمبيوتر، اللسان تبعه شاشة الكمبيوتر تبعه ما عندوش، فاحنا بنعتبره إيه؟ كأنه غير متكلم، بس هو في الحقيقة متكلم إيش؟ نفسيا، وهذا صحيح بدليل أن إيه؟ أن حركاته وردود أفعاله إلى آخره تؤكد أنه إيش؟ يستوعب كلامنا، وهذا صحيح، ويتعاطاه داخليا ونناقش ونشوف وعنده خيارات وعنده إيه كمان إيه موازنات مثل أي إنسان، إلا أن يكون مغلوبا على عقله أي مجنونا، فعنده هو متكلم نفسيا لكن غير متكلم إيش؟ لفظيا. ومن هنا جاز أن نسلب عنه إيش؟ صفة الكلام بالاعتبار إيش؟ الثاني، بالاعتبار إيه؟ الثاني، أنه غير متكلم تعبيرا أو لفظا، فهو إيه؟ مأووف كما يقال، مأووف يعني إيه؟ أخرس، أصابته الآفة، أصابته الآفة لأنه مأووف. طيب إذا فهمنا هذه المقدمة إن شاء الله، الآن أيها الأخوة، أهل السنة والجماعة قال المقصود بكلام الله الذي هو صفة قديمة أزلية قائمة بذاته تبارك وتعالى، قائمة بذاته تبارك وتعالى تتعلق بكل الأشياء المذكورة الواجبات والمستحيلات والجائزات، تعلق دلالة، تعلق دلالة وبيان، قال هو الكلام النفسي، هذا الكلام الإلهي النفسي. طيب الآن نأتي إلى نقطة أكثر حراجة، كلامه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، يعني العبارات الموجودة إيش في التوراة، في الإنجيل بعضها طبعا، في الزبور، في القرآن، القرآن الكريم، إيش هذا الكلام؟ هذا منظوم من كلمة، من كلمات، وكل كلمة من حروف، وفيه تعاقب وفيه تبعيض، يعني كلمة زائد كلمة زائد كلمة، جملة زائد جملة، بعد سورة ثم سورة إلى آخره. هذا ما شأنه؟ شيء غريب. هل الله تكلم بهذه إيش الحروف هكذا؟ يعني قال سين وصاد وكذا، حروف كما ننطقها نحن، وبما فيها من تعاقب وبما فيها من تصويت. مذهب أهل السنة ألا جولة أبدا، إنما كلامه المذكور في كتابه في آيات كثيرة جدا جدا لا تنكر، إنما هو إيش الصفة القديمة التي ذكرنا إيه تعريفها قبيل قليل. وهذه الأصوات وهذه الأشياء إنما هي أشياء محدثة أحدثها الله تبارك وتعالى. المعتزلة مذهبهم، وأهل السنة حتى لا ينازعونهم في هذه المسألة، مذهبهم أن الله تبارك وتعالى يخلق أيها الإخوة الكلام في شيء محدث، يعني في الشجرة التي خطب منها موسى يخلق أصواتا منتظمة من حروف ومن أشياء تنتظم منها كلمات وجمل، يخلقها خلقا فهي من مخلوقاته، يسمعها موسى، يسمعها إيه؟ موسى، أو يخلقها في جبريل أو في اللوح المحفوظ أو في أي في أي مكان آخر في أي ساحة أخرى. قالوا والكلام بهذا المعنى هو إيه؟ هو أشياء محدثة مصنوعة مخلوقة، فهو من مخلوقات الله لا من صفات الله. والأشاعر لم يخالفوهم في هذه المسألة، قالوا نعم نحن نوافق، لكن هل هذا كل المراد بصفة الكلام؟ المعتزلة وقفوا هنا وأخطأوا، قالوا نعم هذا هو الكلام. إذن أيها الإخوة لم يعترف المعتزلة إيش؟ بصفة الكلام صفة قديمة لله، لكن هل أنكروا أن الله متكلم؟ لا، يقولون لا يستطيع أحد أن ينكر إيه؟ أن الله متكلم، لأن الله إيه؟ ذكر ذلك بشكل واضح. لكن المشكلة أيها الإخوة أنهم يلعبون على مسألة الحقيقة والمجاز، مسألة الحقيقة والمجاز. فنقول لهم لكن الله قال في كتاب العزيز وكلم الله موسى تكليما، وقد قال أجمع علماء النحاء أو النحويون عن آخرهم قاطبة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر فلا بد أن يحمل عليه المعنى المعقول حقيقة لا مجازا. لما يقول قتله قتلا ما تقولش يعني قتله إيش بالنقاش أفهم ولا ما ينفعش. لما نقول إذا ذبحه ذبحا ما تقولش ذبحا يعني إيش نخجره بين الناس، لا ما ينفعش. ما نقول ذبحا معنى الذبح الحقيقي الذي إيش ينهر الدم ويقطع العروق والأوداج، هي الذبح. لكن لما أكدتش بمصدر هذا شيء ثاني. فأي فعل يقول النحاس أجمع إيه النحويون على ذلك وهو من كبار العلماء على أن الفعل إذا أكد إيه بمصدره فلا بد أن يحمل على إيه المعنى المعقول حقيقة لا مجازا. وقد قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، في هنا إيه صفة الكلام لله بشكل واضح، وقال إيه الكلام الحقيقي، الكلام إيه الحقيقي، طبعا حقيقي مش مجاز يعني في كلام بس اللائق إيش بجلال الله مش مثل كلام إيه المحدثات والمخلوقات. فبعضهم أراد إيه أن يحتال على هذه الآية، فجاء إلى الإمام المقرئ والنحوي واللغوي الكبير الذي كان إيه واحد عصري أبي عمرو بن العلاء رضي الله عنه إيه وأرضاه، علامة كبير، هو إيه مقرئ أهل إيه البصرة، هو مقرئ أهل البصرة. المهم فجاء إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له لو قرأت وكلم الله موسى تكليما، إن موسى اللي كلم الله وكل واحد فينا بيقدر إيش يخاطب ربه يعني أنا صحيح يا رب كلم تدعي تكلم المشكلة نقول له ممكن تكون فيها مسألة يعني إيش هذه قراءة ممكن بين فتحة وبين ضم بالحكاية ونبني عقيدة على إيه على شغلات زي هذه هذا المعتزلي وكلم الله قال له موسى معنى مين بصير الفاعل موسى وكلم الله موسى يعني كلم موسى ربه قال له جميل حسن لكن كيف إيه كيف تفعل بقوله تبارك وتعالى أبو عمرو شوف البديع ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأفحم الرجل مباشرة قال له وين أخذ جاي القرآن سبحان الله في القرآن حجة بدوش حجة إيه إنه هذه قراءات متواترة وبأسانيد صحاح ومش عارف إيه قال له خليها من أيها طيب بدك إياها هيك خليها لكن إيش تقول في قوله ولما في الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما ينفعش خلاص وما يكونش عدم إيه لمقاتل يعني مقاتل الله وكلمه وكلم الله ربه موسى يقول ربي استغفر الله كفرنا لا ما ينفعش يعني فأفح مباشرة ما في كلام الله كلم موسى بلا شك قال تبارك وتعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله والله كلم بعض الأنبياء والمقصود موسى عليه الصلاة وأفضل السلام ولا يكلمهم الله يوم القيامة يا إذا يكلم إيه أناسا ولا يكلم إيش آخرين وهم الكفار والعياذ بالله وأهل الخسران في آيات كثيرة آيات الكلام كثيرة جدا جدا. طيب الآن أيها الإخوة نأتي إيش إلى نقاش المعتزلة. المعتزلة إذن إيش أنكروا الكلام النفسي القديم وأثبتوا إيش أن ما يعرف الآن بكلام الله إنما هو إيش أصوات وحروف وجمل وتعابير مخلوقة خلقها الله إيش في مكان ما في ساحة ما كما قلنا الملك يعني أو الشجرة أو اللوح إلى آخره ولا بأس في هذا الكلام لكن لم يزيدوا عليه إيش إثبات الصفة إيه ذاتها وهي صفة الكلام أزلية ثبوتية لله قول هذا غير موجود وإنما ننظر في هذا الكلام كلام الله القرآن مثلا أو التوراة أو الزبور إلى آخره ننظر فما كان منه من باب الخبر فهو آيل إلى صفة العلم وما كان منه من باب الأمر والنهي آيل إلى صفة إيش؟ الإرادة. وأنتم تعلمون كما تقدم في الدروس السابقة أنهم يسوون أي المعتزلة بين ماذا؟ الإرادة والأمر، لا يفرقون بين الإرادة إيش؟ إرادة الله هي أمر الله، وأمر الله وهي إرادته، من غير إيه؟ من غير تفرقة، من غير تفرقة. هذا غير صحيح طبعا، وأجبنا عنه. فيقولون هذا الكلام في الأخير أنتم تثبتوه يا أشاعرة أو غير أشاعرة على أنه صفة إيه؟ نفسية، الكلام عفوا صفة أزلية وهو الكلام النفسي أو النفساني. قالوا هو لا، لدينا يعود إلى إيش؟ إما إلى العلم وإما إلى الإرادة، إذا ما فيش صفة كلام ما في. والعلم طيب، هم أصلا لا يثبتون العلم صفة، يقول الله عليم إيش؟ بذاته، والله مريد آمر بذاته، هم لا يجدون أصلا إيه؟ على إيش؟ على الذات أي صفة من الصفات. وهذه مشكلة أخرى أيضا، لكن يقولون على كل حال الكلام ما كان منه خبرا فيعود إلى ماذا؟ إلى العلم. ليش طيب؟ إيش الخبر يعني؟ الخبر إخبار عن شيء وقع أو إيه أو واقع أو سيقع، فهذا العرفة إيش بالعلم؟ قالوا أما إذا كان أمر نهيا افعل لا تفعل فعائد إلى الإرادة، أنه الله إيه؟ والإرادة هي الأمر، أنه الله بده أو بدوش، بده هذا الشيء أو بده عدم هذا الشيء، عكس هذا الشيء أو لا يريد هذا الشيء، قالوا هذه الإرادة. فالأمر والنهي اللي هو من إيه؟ من متعلقات كلام الله كما سيأتي في آخر الدرس، قال هذا عائد إيش؟ إلى الإرادة. والأخبار الوعد والوعيد، كل الأخبار قصص الأنبياء والأمم البائدة وما كان وما سيكون إلى آخره، في خبر ما قبلكم وإيه؟ ونبأ ما بينكم، أو نبأ عفوا إيه؟ ما بعدكم وحكم إيه؟ ما بينكم. قالوا كل هذا الخبر عائد إلى إيش؟ إلى العلم، إلى العلم الإلهي. وهذا كلام إيه؟ غير صحيح، خالفناهم فيه. لماذا؟ قلنا لهم إذا كان الأمر كذلك فكيف إذن إيه؟ تنسب صفة الكلام إلى الله ويقال إيش؟ كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام إيه؟ الله. وكلم الله موسى تكليما، مع أن هذا الكلام أنتم تقطعون بأنه مخلوق، والمخلوق أيها الإخوة لا يمكن أن يكون إيش؟ قديما أزليا، إذا لا يمكن أن يكون إلهيا، مخلوق مصنوع، فكيف طيب؟ قال لك هو أسند إلى الله أو أضيف إلى الله وقيل كلام الله، تصور مجازا. كيف مجازا؟ قالوا نعم، لأن هذه الشجرة التي خلق الله فيها الأصوات والجمل التي سمعها موسى، تصور هذه الشجرة خلق الله فيها هذه الكلمات أو هذه التعابير، فهي المتكلمة في الحقيقة. نحن نقول، هم قالوا لا، فتسند إلى الله، ونقول لا، هذا كلام الله مجازا، ويجوز أن تكون إيه؟ أن تكون هذه التعبير مضافة إلى الله تبارك وتعالى، مع أن الذي نطق بها جبريل أو النبي أو الشجرة. نقول لهم خالفتم في هذا اللغة والعرف والعقل، فلا يقال إيش أيها الإخوة في أي شيء أو في أي حادث إنه متكلم وغيره هو الذي إيش؟ هو الذي يتكلم، إنما يقال متكلم، ومش متكلم بس، متكلم ومتحرك ومنفعل وغضبان وريان وعطشان وإلى آخره، في من إيه؟ قامت به الصفة نفسها. ولا مش صحيح يعني أنا قاعد هيك وواحد يتكلم ولك تكلم عنه، لا مش ممكن. المتكلم هو الذي إيش؟ هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم بنفسه. فمن قامت به الصفة يعني، لا إذا غضب إنسان لا يقال إيه الآخر إيش غضبان، لا، الغضبان هو الذي قامت به إيش الصفة. فالله متكلم، والآيات كثيرة جدا جدا. وقد كفر الله كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه من نفى أن يكون هذا القيل أو هذا المستوى الكلام العزيز الكريم كلام الله، قال هذا كافر بنص كتاب الله. ليش طيب؟ لأنه هذا الطاغوت حين سمع كلام الله تبارك وتعالى وفكر وقدره إلى آخره، قال إيش؟ إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصليه سقر، هذا قول البشر؟ هذا قولي كلامي أنا صحيح، إذا هو المتكلم على الحقيقة، هو المتكلم على الحقيقة. للأسف السادة الحنابلة وافقوا المعتزلة في شطر هذه القضية. كيف؟ لم يوافقوا بالاعتقاد لكن في بعض المسائل. الحنابلة قالوا الكلام لا يطلق على سبيل الحقيقة إلا على الألفاظ والتعابير، وأما هذا الكلام النفسي فهذا مجاز، يسميه كلاما مجاز، وأنتم شفتوا بالعقل والتجربة وحتى بالحس السليم لدينا، لا، الكلام الحقيقي هو ما يكون إيش في النفس، هذا هو الكلام. وبعد ذلك يأتي إلى اللسان ترجمان عن إيش؟ عما في النفس، ترجمان، يترجم فقط. وسواء ترجم أو لم يترجم الكلام إيش في الفؤاد كما قال أخطر، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا هو الكلام، هذا هو إيه الكلام المدلول المضمون. قالوا لا، الكلام الحنابلة يطلق حقيقة على إيش؟ على الدال، ويطلق مجازا على المدلول. غريب يعني، الدال هو الكلام والمدلول هذا إيش؟ يعني هو كلام مجازا، هذا عكس القضية، وقوف مع الرسوم ومع القشور ومع الظواهر، ومع إيه؟ ومع الظواهر. ولذلك أنكروا إيش؟ أن كلام الله إيه؟ يعني هو كلام أزلي بالمعنى إيه؟ الذي قاله الأشاعرة، اللي هو الكلام النفساني. أنكروا موضوع الكلام النفساني من أصله، يعني هذا كلام فارغ ملوش معنى. طيب إذن ماذا تريدون؟ قالوا نعم، كلام الله القرآن كذا كذا قديم، لكن لا بمعنى المداد، مش معنى الكلمات اللي أنا بكتبها أو أنت تكتبها هذه إنه هذه قديمة، لكن الكلام نفسه مش المداد المكتوب به، ومش حتى التلاوة. وهناك فرق بين التلاوة وبين المتلو. قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمة الله عليه في كتابه الشهير الأسماء والصفات: مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة وأهل الحديث على أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله هذا كلام أو أحد أنكره، كلام الله تبارك وتعالى. ثم اختلفوا بعد ذلك إيش في مسائل، فلهم مذهبان، منهم من فرق بين التلاوة والمتلو، ومنهم من أحب ترك القول في ذلك، ما نتكلمش خالص، يعني إيه؟ نأخذ بالسلامة ونكتفي بالقول كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى كل شيء، بس ما نتكلم بعد ذلك، نقول ألفاظ غير ألفاظ، المداد، الأشياء هذه، لأن ألفاظنا بالقرآن إذا أردنا أن نحكم العقل لا يشك، لا يشك عاقل بأنها إيه؟ مخلوقة، لفظي أنا مخلوق أصلا، ولفظي وحنجرتي وكذا وصوتي والهواء الداخل والخارج كله أنا مخلوق. فالتلاوة غير إيش؟ غير المتلو، طبعاً صحيح، والمتلو نفسه غير المكتوب، هذا فقط برضو إيش؟ ترجم عنه، وقد يكتب القرآن بحرف غير عربي، قد تكتب باللاتيني، إنا أنزلنا، ما في مشكلة، قد تخترع حروفها من لدنك، من عندك هكذا ابتداءً، حروف، وهذه فعلها أي واحد، أي واحد، في بعض الناس هنا يخترع حروف سرية جديدة ولا واحد يقرأ، وبتفق مع زوجته أو مع إنسان آخر على إيه؟ تبادل الرسائل بها، موجودة، عادي، ما في أي شيء يعني. مكتوبة بحروف مختلفة تماما ويقرأ كما نقرأ الآن أيضا، إنا أنزلناه، ما في أي مشكلة. قالوا التلاوة شيء والمتلو إيش؟ شيء آخر. فالتلاوة العقل قاطع بماذا؟ ما فيش عندنا أي دليل شرعي ضد هذه المسألة، أنها ماذا؟ أنها مخلوقة، أنها مخلوقة محدثة لله تبارك وتعالى. المداد والحروف وورق المصحف هذا وكل ما فيه مخلوق، والله صحيح طبعا، بيد مخلوقة، بحبل مخلوق، بريشة مخلوقة، بقلم مخلوق، كل مخلوق هذا. لكن القرآن من حيث ذاته ككلام الله قالوا غير مخلوق، هذا صحيح، هذا إيه؟ صحيح إلى هذا الحد. لكن للأسف تورط بعضهم، للأسف تورط بعضهم، وبعضهم ينسب ذلك إلى الإمام أحمد، يعني في بعض الأفاضل المعاصرين والقدماء أيضا نسبوا هذا إلى الإمام أحمد نفسه، وهذا لا يصح عن الإمام أحمد، غير صحيح. الإمام أحمد يعني، ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فليعود إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وخاصة التسعينية. في كتابه التسعينية أتى بنقول كثيرة جدا وضافية أيها الإخوة عن الإمام أحمد، أنه كان متشددا جدا في هذه المسألة، لا يقبل أن يقول قائل لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولا أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. يعني هو إيش؟ كما قال من أصحاب المذهب الثاني، أسكت عن هذه المسألة، لأنها أصبحت مسألة بدعة وقعت بها المحنة له طبعا، وامتحن علماء الإسلام في هذه المسألة. فأحمد كان يقول لا أقول غير مخلوق ولا أقول مخلوق، مع أنه يعلم أن لفظه مخلوق، لكن حتى لا نبحث إيه؟ يعني مزيد بحث في هذه المسألة ما بدوش، وقال هذا أيضا هذه الألفاظ كلها مبتدعة، والمسألة كلها إيه؟ البحث فيها بهذه الطريقة مبتدع وغير مأثور عن رسول الله وأصحابه والسلف الصالحين، فلا نتكلم، يسعنا ما إيه؟ ما وسعهم. ولذلك يعني في قصة هجره للإمام الجليل داود بن علي الظاهري مؤسس مذهب الظاهري علي بن حزم، أو كان معاصر للإمام أحمد، الإمام أحمد لم يسمح لداود بأن يدخل عليه. الإمام أحمد كان معظما وبلا شك يعني أعظم إمام في وقته، بعد أن توفى أستاذه الشافعي، ومن طبقته كان أعظم أئمة الإسلام في وقته، إمام جليل جدا يعني لا يشق له غبار. فكان العلماء والأئمة الكبار يتقربون منه ويطلبون إيش يعني مرضاته، فأراد أن يستأذن عليه فرفض الإمام أحمد، قال لا، قال بلغني عنه يقول لفظي بالقرآن إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق، ما دخل عندي أبدية، ورفض فعلا وظل متشدد في هذه المسألة. فالإمام أحمد مستحيل إيه أنه صح عنه أنه قال لفظي بالقرآن إيش؟ غير مخلوق، أي قديم، مستحيل يا أخي. العقل طبعا قاطع إيش بالفساد هذه المقالة، الفاظ بالقرآن مخلوقة، ما في كلام يعني، لكن أحمد لم يستحب هذا، لا أن نقول غير مخلوق ولا أن نقول إيش لفظي إيه؟ مخلوق، لا هذا ولا، اسكت وقول كلام الله إيش سبحانه وتعالى. إن قلت يعني قديم أزلي فهذا صحيح بلا شك، هو إيه؟ كلام قديم أزلي. لكن كما قلنا أيها الأخوة، نعود إيه يعني عودا على بدء هذا الكلام الإلهي الكريم العظيم، نعم، هل هو كلام الله النفسي نفسه أو شيء مختلف عنه؟ مختلف عنه، هذا أصوات صوت أو حروف، وفيه تعاقب وفيه تبعيد وفيه تجزئة. إذن هذا يعتبر إيه؟ غير الكلام إيش القديم، عبارات عنه غير. الحنابل يرفضون هذا الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية متشدد جدا ضد هذا الكلام، يرفضه كله، مع أنه هنا فيه إشكال طبعا. الحنابل يقولون المسموع ليس إلا الأصوات، المسموع ليس إلا إيه؟ الأصوات، وهذا كلام الله بنص إيش؟ كلام الله. ولو قلت ليس كلام الله كفر كما قال الطحاوي، هذا قول الله كلام الله وأنت لا تسمع منه إيش؟ إلا الأصوات. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى، قالوا هذا هو كلام الله إذن، وهو المسموع، والمسموع أصوات، إيش حيسمعه؟ حيسمع أصوات، قالوا هذا هو كلام الله. لكن الأمر أقرب من ذلك، ونقول لهم طب هذه الأصوات المسموعة مخلوقة وغير مخلوقة؟ هو يسمع صوتي أنا به بهذا المتلو الكريم، صوتي وصوتي مخلوق. ثم نقول لهم ما هو أزيد من ذلك، ما هو أزيد من ذلك، هذا المشرك الذي لم يؤمن، سمع كلام الله ولم يؤمن به أصلا، وفي طبعا كثير من المشركين حالهم كذلك، هذا المشرك الذي سمع كلام الله ولم يؤمن به ولم يذعن له، هل سمع كلام الله على نحو ما سمع موسى كلام الله؟ انتبهوا، شوفوا كيف الفرق، هذا تقول لي هذه القضية بالبساطة هذه. طيب عن المشرك سمع كلام الله وموسى سمع كلام الله، كلمه الله، إذا ما فيش فرق بين إيش؟ بين سماع المشرك وبين سماع موسى، وهذا فاسد وظاهر البطلان، كلام باطل من أسه حتى رأسه كما يقال، كلام باطل. في فرق كبير جدا بين سماع أبي بكر الرضي لكلام الله وبين سماع موسى أيضا إيش لكلام الله، بين سماع رسول الله تصور لما يأتيه به جبريل من كلام الله، وبين سماع موسى لكلام الله. موسى سمع بلا واسطة، موسى سمع إيه؟ بلا واسطة، وفي خاصية معينة حصلت لموسى لم تحصل إيش لغيره، هي التي جعلته كريم الله تبارك وتعالى. بعض العلماء تجاوب وقال نعم سمع الكلام الإلهي القديم. طب كيف؟ قال لك بقدرة الله تبارك وتعالى أن هيئ إيش مسمعه لأن يسمع ذلك، كما بقدرته يهيئ أبصارنا وقدرنا يوم القيامة أن نراه لا إله إلا هو، وهو لا يكيف غير محدود، ولا تحوطه الأخطار ولا تحده إيه الحدود، لكن بقدرته لا إله إلا هو. ثم عاد بعد ذلك إلى ما كان عليه موسى، أبدا مرجع عادي بشر عادي، قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك من أراد إيه كما قال العلماء، يعني هذه الكلمة ليست لي، قال بعض العلماء وأصابت لذلك إن شاء الله، من أراد إيه جوابا عن سؤال متكلف يقول كيف سمع موسى كلام الله، فنقول له لا يشفيك إلا إيه يعني في جواب هذه المسألة إلا أن تسمع ما سمع موسى. تعرف الكيفية؟ اسمع ما سمع موسى، وهذا مستحيل، ليس هذا لأحد، ليس هذا إيه لأحد. قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه إلا وحيا، قيل هو الإلهام والإلقاء في الروع أو النفث في الروع، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، الوحي بالملك هنا عارف فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. مهما ما كان لبشر، مستحيل، صعب، مستحيل، هذا لا يكون أصلا هذا. فمن أراد أن يشفى في جواب هذا السؤال الباطل وجوابه محال فليسمع ما سمع موسى إن استطاع، وهذا مستحيل. ولذلك كلام الله تبارك وتعالى شأنه شأن سائر صفات الله تبارك وتعالى، لا يكيف، مثل إيه؟ كل صفات الله لا تكيف، ولا نعرف كيفيتها، ولا نستطيع أن نستكنه كنها، كذلك لا نستطيع أن نعرف كيفية إيش تكلم الله تبارك وتعالى، كيفية كلام الله، ولا نستطيع أن نستكنه إيش حقيقة هذه الصفة، مستحيل. صفاته كذاته ليس كمثله شيء، ذاتا ولا إيش ولا صفات، لا إله إلا هو، وهو السميع البصير. بعد ما قالك ليس كمثل شيء قالك وهو السميع البصير، هل سميع مثل سمعنا؟ هل بصير مثل بصر؟ أبدا، لا نعرف كيف يسمع ولا نعرف كيف يبصر، لا إله إلا هو، يسمع ويبصر كما يليق بجلال مجده، لا إله إلا هو، هذا هو، هذا إيه. فالمسألة خلافية وفيها أي كلام، لكن هذا إيه يعني إيه تجميع لأهم المذاهب وأهم المقالات في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة إيه الأمر. طيب آخر شيء أحب أن أقوله في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، كما قلنا أيها الإخوة، كلام الله شأنه شأن سائر صفات الله سبحانه وتعالى، صفة إيش واحدية، صفة واحدية، الله له الواحدية والأحدية في الذات والصفات، في الذات والصفات لا إله إلا هو. نعم. ولكن الكلام مع كونه إيش واحدا أيها الإخوة إلا أنه يتعدد بالاعتبار، هذا جائز ما في مشكلة، يتعدد إيه بالاعتبار، فقد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون خبرا وقد يكون وعدا وقد يكون وعيدا وهو كلام واحد لكن باعتبار. فمن حيث دلالته على إيه؟ على طلب الله لفعل ما فهو إيش أمر، ومن حيث دلالته على طلب الكف عن فعل ما فهو إيه نهي، ومن حيث بيانه أو إتيانه بشيء إيه كما هو في الواقع والحقيقة فهو إيه فهو خبر. خلاص صحيح، يعني كل القصص في القرآن الكريم وكل الأخبار هذه كلها من قسم إيش من قسم الخبر. ومن حيث بيانه ما يستحقه الطائعون من رضوان الله ورحمته وجنته هو إيه وعد، ومن حيث بيانه ما يستحقه إيه الطاغون الجاحدون الناكبون من سخط الله وعذابه وأليم عقابه فهو إيه فهو وعيد، وهو في الحقيقة من غير هذه الاعتبارات ومن غير هذه إيش اللحظات هو حقيقة إيش واحدة غير متجزئة، لكن بهذه الاعتبارات نتكلم إيش عن أمر وعن نهي وعن وعد وعن وعيد وعن إيه وعن خبر، وإلا فهو إيه حقيقة واحدة، إلا فهو حقيقة واحدة. والله تبارك وتعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا في أي سؤال أيها الإخوة أو استيضاح أو استزادة فتفضلوا إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. الكلام المقصود بكلام الله كلام الله الذي هو إيه الصفة الأزلية القديمة الثابتة بذات المولى هو الكلام النفسي طبعا، لأنه لا يتبعض ولا يتجزأ وما في تعاقب ولا يعروه ما يعرو كلام إيش البشري أو الآدمي أو المتكلم من ماذا من لحن وإعراب، وكل هذه الأشياء إيه؟ يعني الإعراب مثلا صور والتبعيض والتجزئة موجودة إيش في هذا الكلام، هذا عبارة عن إيش عن الكلام القديم الأزلي، ويسمى كلام الله جائز كما قلنا إيش ولله المثل الأعلى سمعت كلام الأمير، وأنت لم تسمع إيه الكلام القائم بالأمير رب صحيح، ولا يمكن أن الكلام القائم بالأمير ينتقل بذاته إلى إيش إلى الرسول مستحيل، وإنما إيش نقل إيش الدوال رب صحيح تنقل إيش المضمون أو المعنى معنى إيش المضمون جائز، ويقال سمعت كلام الأمير والأمير يقضي بكذا وكذا وكذا جائز ومكلف، كل من سمع كلام إيه الأمير ومرسوم الأمير على لسان الرسول لو قد يكون إيه حقيرا وبسيطا وأميا حتى هو ملزم بكل إيش ما في رسالة الأمير. إجابة عن بعض الحديث النبوية أو حتى قصص عن موسى أو الحديث القدسية التي تم فيها الكلام بين الله عز وجل وبعض أمثال في ليلة الإسراء والمعراج في زمن عودة سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وطلب تخفيف في الصلاة وعودته إلى السماء مكان سيدنا موسى عليه السلام والعودة، يعني في ترادف زمن. طيب أي كيف إيش العلاقة بالكلام؟ ما إيش علاقة بالكلام؟ ما العلاقة؟ ما إيش علاقة بالكلام أبدا؟ تنقل الرسول من طبق إلى طبق ومن سماء إلى سماء. أيوة لا انتبه، لكن في لحظة سماعه إيش لكلام الله تبارك وتعالى هذه اللحظة ليست زمنية، لا تقول إنها زمنية ولا يسمع إيه. إذا قلنا إيش كما قلنا في موسى قبل قليل إنه إيش يكون في حضرة الله تبارك وتعالى ويؤهله الله يؤهل إيه مسمعه لسماع الكلام إيش القديم الإلهي صور، هنا خلاص انتهى الوضع، هنا مختلف تماما ولا تسري كل قوانين إيش الزمنية، كل شيء يتوقف. على فكرة ربنا تبارك وتعالى يعطينا تبقى. طبعا إذا احنا فهمنا في الأخير إيه إنه الزمان نفسه إيش قضية نسبية تنتهي كل هذه المشاكل، تنتهي كل هذه المشاكل، هو قضية إيه نسبية مش قضية إيه مطلقة، ولذلك لأنه قضية نسبية يعول به الأمر أحيانا إلى إيش إلى التجمد، يتوقف ينتهي الزمن في زقيق علميا أنه ينتهي خلاص. إذا إذا إذا العقل النسبي البشري العقل أينشتاين استوعب هذه الحقيقة عادي رياضيا ممكن الزمن يتوقف خلاص ينتهي شيء اسمه زمان يعني، فندخل في عالم إيش الخلد، الخلد نفسه طيب إيش هو عالم زماني عالم غير زماني، فكيف يعني كيف يتعاياك وكيف ايه يعني تستصعب ايه ان يكون الرسول في حضره الرب تصور، ما اقولش في لحظه بس ما فيش لحظات هنا، في حضره الرب في ظرف ما مش ظرف زماني ابدا، ظرف نسميه ايش قرب او زلفة المهم في ظرف معين في لحظه لا زمنيه يعني في زمان لا زماني عادي جدا، الخلود نفسه لا زمان اصلا، الخلود نفسه انقطاع ايش الزمان، والله تبارك وتعالى يعطينا عبر اولياء الصالحين في هذه الدنيا في هذه الدنيا في دار ايه الفناء يعني والدهور، يعطينا أمثلة من أولياء الصالحين من الصحابة والتابعين والرسول طبعا بلا شك صاحب المعجزات الباهرة، والصالحين إلى زماننا هذا. كيف يعني؟ نحن نسمع عن الصالحين ونصدق بذلك، أؤمن به الحمد لله تبارك وتعالى. إنسان يدخل ويصلي ركعتين، فأنت ترى يقضي الركعتين في 3 دقائق، وفي الحقيقة هو إيش؟ يكون ختم كتاب الله كله في الركعتين. تقول شو هذا؟ يمكن قرب الفرق الناس. هذا قرأ 114 سورة، وهذا يحصل لأولياء الله، ويحصل لهم أشياء عجيبة من هذا القرن. نفس الشيء يأتي يمسك كتاب 1000 صفحة بكون 10 دقائق خلص منه الألف صفحة واستوعب كل ما فيه. تعالي قرأ في 10 أيام أنت بتقدرش. كيف طيب هذا؟ هذا بقدرة الله، بكرامة الله، بإكرام الله لهذا العبد. إيه تصور بوقف له الزمان أو بجمد له إياه، بتجمدك فيه عم يمشي هو بس شيء عجيب. فبتكون 3 دقائق عن إيه؟ عن 30 ساعة. وهذا في علمنا هذا يصير. وعلى فكرة هذا حصل ويحصل لأكبر أو لأكثر أكابر علماء هذه الأمة، ولا يمكن أن تفسر العلم الذي وصلوا إليه والتأليفات التي دبجوها والأشياء التي فتح عليهم بها إلا بهذا الطريق. مستحيل بالعقل نفسه، مستحيل. وهم طبعا كانوا لا يمكنون ذلك، بعضهم يعترف بهذه الحقيقة. نقول لك نعم بإذن الله. يعني مرة في أحد المشايخ الشيخ عبد الوهاب الشعراني بعث له شيخ مصر في وقته، شيخ الملكية شيخ اللقاني رحمه الله عليه، من صاحب الجوهر واحد آخر، بعث له أدوا إيه مدونة الإمام مالك. فالمهم فالمدونة خمس مجلدات كبيرة جدا كانت ضخمة، فبعثها إيه الشيخ اللقاني رحمه الله عليه مع الغلام تبعه، قال له خذها للشيخ عبد الوهاب وبعدين أنت إيه بعدين ترجعه لأسكن في بلدة أخرى. فراح الغلام وصل بعدين سفر طويل وأعطاه المدونة فشكره وأجزه خيرا وقال له بات عند اللي بات عنده. الشيخ هذا فضل معاه بتكلم وكذا وفي مساء كذا بيجوا الناس بيستفتوه إلى آخره. بعدين قام يقوم الليل وبعدين غاب عن إيه عن الغلام هذا تبع الشيخ يعني ربما نصف ساعة ساعة لربع. وبعد ما صلوا الصبح كذا قال له خذ مدونة بارك الله فيك واشكر الشيخ وقول له خلاص أنا استفدت منها. خطب هذا الغلام قال له بضحك على شيخي نعمل هزو يعني ضربنا هالمشوار هذا كله رايح جاي نشوف إيه إيش عمل فيها في ربع ساعة. فلما رجع قال للشيخ كذا فالشيخ خطب كيف وكيف. بعدين ربنا أنه فتح مولي عليها تعليقات بخط الشيخ عبد الوهاب الشعراني، المجلد الأول الثاني الرابع الخامس مجلدات كلها عليها تعليقات بخطه كلها. فبعث له عرف إنه هذا إنسان مش طبيعي. قال له تعال يا شيخ إيش هذا؟ قال له قررت وها. قال له كله، قال له كله الحمد لله. هذا ربع ساعة. لذلك لو تحدثك عن نفسه قد قرأه آلاف المجلدات وكتب مئات المجلدات شيء لا يصدق. هذول أهل الله تبارك وتعالى. وأي إنسان بسير في طريقهم بصدق النية وبالإخلاص والإخبات الله بعطيه من هذه الأشياء. بعطيه وجوه وحيشوف كيف. يعني احيانا انا قلت مره في درس قديم احيانا تفهم انك كيف ايه تقرا الكلمات صحيح تقرا انت تمسك كتاب تقراه بس تقدرش تفهم كيف الكتاب يقرئك نفسه صح. هذا بصير لبعض العلم الكتاب ايه يعني يقرئك نفسه هو نفسه بيعطيك حاجه في لحظه تستوعب كل شيء في لحظه قدره الله تبارك وتعالى مش بعيد هذا ما ينكر هذا الا محجوب او قاصر العقل او ضعيف الايمان بهذه الاشياء مش عارفها بس كلام صغير مش فاهم شيء هذا وعايش في المادية هذه وفي كذا فما نستبعد أبدا اللي حصل لمولانا رسول الله عليه السلام ليلة المعراج شيء غريب جدا. أنت شوف في أول حتى إيه السورة ربنا قال لك إيه لنريه من آياتنا وبعدين في سورة النجم اللي هي سورة المعراج يعني إيش قال تبارك لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويمكن هنا إيه أن نرجح يعني مع ما نرجح من المفسرين أن الكبرى صفة إيش لمحذوف صفة إيه لمحذوف وليست إيه وليست صفة إيش للمذكور. إذا صفة للمذكور لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآيات إيه الكبرى. لكن إذا صفة لمحذوف لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى قيل هي رؤية المولى نفسه تبارك وتعالى الله أعلم إيه بحقيقة ذلك. المهم الكبرى معنى الآية الكبرى من آيات الله أو من آيات التبعيض يعني من آيات الله الكبرى كلها كبرى ورأى منها يعني بعض هذه الآيات. هناك مذهبان في التفسير ما علينا لكن هناك قال إيه لنريه لأنه مش هيقدر هو مش هيقدر لكن بعدين لما ارتفع وتشحر وتمحض وتخلص عليه السلام وصل إلى إيه مرتبة عجيبة جدا جبريل كع عنها نفسه إيش الله قال لقد رأى ما قالش لقد أريناه هو نفسه الآن صار إيه مستعدا ومستأهلا إيش أن يرى. شيء غريب طور غير طبيعي. طبعا هذول الأولياء اللي بتحدثنا عنهم ما بيكونوا بأطوار زي أطوارنا لما بصلي ركعتين يقرأ فيها 30 جزء الإمام مجاهد على فكرة هذا مش يعني واحد من الصوفيين ولا إنسان غير معروف مجاهد بن جبر تلميذ عليه عبد الله بن عباس اللي ختم عليه القرآن بتفسيره أكثر من مرة على الأقل مرتين بتفسيره كله آية آية قال أتوقفه عند كل آية آية أخذ التفسير كله عن ابن عباس مرتين. هذا الرجل قال النووي ثبت عنه أنه كان يختم المصحف بين المغرب والعشاء، يعني في الساعة ونص. المصحف كله 30 جزء. بعض الأولياء كما قال الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه وليس العسقلاني في الفتاوى الحديثية، كان يختم في اليوم والليلة 14 ختمة، 14 مرة الكتاب الكريم كله. تفضل يسي شوف كيف انت، انت حاول تقرأ القرآن هذرمة هكذا بدك أقل شيء 12 ساعة، 12 ساعة مستحيل، 10 ساعات يعني إذا كنت كثير سريع وحافظ، يعني في 30 في 24 ساعة مرتين ونص مش أكثر من هيك، بس 14 مرة كيف؟ طيب كيف صارت هذه؟ وإيش كمان؟ وعنده بألف وبكتب وبروح بزور ويزار وبفتي وبقضي وبجاهد قدرة الله تبارك وتعالى. فهذه ما كان يقول لي في عالم إيه زماني. طبعا يترك الحضرة برجع لموسى كذا ويدخل في زمانية أخرى، طبعا حتى من زمانية تبت عالم هذا عالم آخر على السماوات، لكن في حضرة الرب ينتهي كل شيء، ما في زمانية أبدا. فكيف سمع هذا؟ زي ما قلنا تستطيع أن تعرف كيفية ذلك إذا سمعت ما سمع، انتهينا دخلنا في شيء غير مفهوم. في أي سؤال آخر؟ تفضل. بس يعني كلام حس بعض الآيات حديث الناس وما ندخل جبريل أو الملائكة، إذا كان هو كلام مطلوب فالمفروض ما ندخلش. لا استغفر الله، ما تقولش ما يبقى يعني أو ما تصور يعني ما. لا مش مثلا وإن نحن مصفون وإن نحن مستفقون، يعني جاي فجأة كده كثير جدا كثير جدا آيات زي كثير جدا جدا. هذا أسلوب بديع ولطيف جدا من أساليب إيش وأفانين البلاغة العربية، واسمه الالتفات، اسمه الالتفات. كثير جدا يستخدمه حتى الشعراء يستخدمه إيه، وهو كثير جدا في كلام الله تبارك وتعالى. والالتفات على أقسام كثيرة، مشهور منها ستة إيه أقسام، فهذا نوع من الالتفات لا بأس. لكن يعني لما يستخدمه الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نجيب جوابا إيش واحدا، بالعكس نكتة ذلك تظهر في كل مقام، بدأ في كل سورة أو في كل إيه مجموعة من آيات تلحظ فيها التفات، أو حتى في آية واحدة تلحظ فيها التفاتا تبحث عن نكتة ذلك، ولا بد أن لذلك نكتة إيه بلاغية عالية المقام. وهذا ما يبحث عنه إيش التفسير البلاغية، خاصة مثل تفسير الكشاف الزمخشري وتفسير الشيخ ابن عاشور المعاصر التحرير والتنوير، تبحث في هذا بشكل جيد ومستجد جدا بحمد الله تبارك وتعالى. فهذا موجود، يعني مثلا إيه يعني إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. مين الرسول؟ لا الله مش عارف، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، اذا الله تبارك وتعالى. شفت مع انه ايه اقرب مذكور ايش هو؟ الرسول. والقاعده ان الضمائر تعود على ايش؟ على اقرب مذكور. اختلف هنا سواء هذه واحد يعني نوع من الالتفات، في التفات اكثر من ذلك. لكن بشكل عام اذا اردنا نتحدث لماذا يقول العلماء ما يمكن يعني ان يسمى اللغه الكونيه، الله تبارك وتعالى هذا معروف ليس متكلما ايها الاخوه بلغه ايه بيانيه انشائيه فقط أو حتى خبرية أبدا، متكلم أحلى من ذلك، متكلم أيضا بلغة إيش تكوينية، يعني كلام الله كن فيكون. هذه لغة بيان ولا لغة تكوين؟ إن مثل عيسى عند الله، ذكرنا عيسى وعدنا يرجعنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. انتبه كلمة قال هنا فكرها قول عاد يعني، قول زي بيان يعني، مثلما يقول إيش واحد لواحد، أو مثلما حتى يقول الله لجبريل أو يقول الله لمحمد، لا، أو يقول الله لموسى، لا أبدا، سماها قولا سواء هكذا، لكن هي إيش لغة تكوين، لأن عيسى لم يكن أصلا موجودا. فكيف يقول قال له؟ الخطر المعدوم، المعدوم لا يخاطب، فكيف قال له سواء؟ لأن العرب تتوسع أصلا في استخدام إيش لفظة القول ومشتقاتها فيما يدل على ماذا؟ على الفعل. يقول قال الجدار يعني مالك سواء قال بيده عمله هيك يعني حديث إيش الخضر، فقال بيده كثير جدا في الصحيحين وفي غير الصحيحين حديث إيه قال يعني قال بجسمه، قال بيده، قال برأسه، فقال برأسه لا، يقول قال برأسه لا، كيف قال برأسه؟ هذه الحرف برأس معناها لا، يعني قال، يقول قال برأسه، فأوسع. ولذلك القول أوسع من إيش من الكلام، الكلام أخص من إيه من القول. فقال لك إيه قال له، والقول مش شرط أن يكون لفظيا. لماذا؟ لأنه كما قلنا إيش أوسع إيه من الكلام، والكلام نفسه فيه لفظي وفي إيش وفي نفسي. قالت أتينا طائعين، كيف قالت يعني بلسان كلام مسموع؟ لا برضو بلغة إيش تكوينية، بلغة إيه تكوينية. فالله تبارك وتعالى له لغتان في كتاب العزيز، اللغة المعروفة البيانية واللغة التكوينية. اللغة التكوينية لها أسبابها ووسائطها، ومنها إيش الملائكة، ومنها الملائكة. ولذلك انتبه أحيانا الله تبارك وتعالى يتحدث على لسان الملائكة على أنها إيش أحيانا الفاعل، على أنها هي الفاعل، والفاعل حقيقة من هو؟ الله، لكنها هي مفردات لغة الله التكوينية. الملائكة نفسها مفردات إيش؟ لغة الله التكوينية. فيجوز ويسوغ أن يتحدث عنها إيش؟ على أنها إيه؟ هي الفاعلة وهي الصانعة. وطبعا آيات كثيرة جدا جدا وتنسب إليها إيش؟ أفعال كثيرة، مثل إيش؟ أول الذاريات، مثل أول النازعات، كلام صحيح، مع أنها لا تفعل ذلك إيش؟ استقلالا. فهي مفردات لغوية، لكن إيش؟ لغة تكوينية. هذا الذي أن يعني يكون مفتاحا يوضح لك إيش كثير من نكات إيش الالتفات في مثل هذه الآيات المسؤول عنها. والله تبارك وتعالى أعلم. لما أسأل عن هذا في آيات هي حديث للملائكة نفسه وإن نحن الصافون وإن نحن المسافرون. طيب أليس هذا كلام يعني مش كلام سبحان الله؟ لا مش الالتفات، الالتفات اللي أنت بترجع لشيء قبل ذلك. طيب تسأل سؤال يعني له علاقة بدرس اليوم يعني؟ نعم يعني حد ما يعني على حسب ما أظن يعني. يعني ماذا تريد أن تقول بالضبط؟ يعني كلام الله الذاتي أو المعبر عنه من خلال القرآن لا يمكن أن يكون كلام عن لسان الملائكة أو نقل عن لسان الملائكة. يعني زي قصة النملة، يعني قالت نملة هذا كلام الله ورقع كلام النملة، مش هذا هو أسهل؟ أسهل عشان بلاش يعني صافون وسبحون ناس ما تفهمش، مثل كلام النملة قالت نملة يا تتتتا حتى قال ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر، هتقول لي هذا كلام فرعون ولا كلام النملة؟ مش هذا السؤال زي هيك يعني؟ هذا سهل مش هذا ها وإنما هذا يعني هذا قول يعني نقل عن قول فرعون، ولكن في أقوال الملائكة لا يكون نقلا ولكن يكون كأنه حديث مباشر من الملائكة للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول وإنا نحن الصفون وإنا نحن المسبحون، فهذا كلام الملائكة ولم يقل الله فقالت الملائكة أو تقول الملائكة. طيب لا لا لا الشرط هذا، وهذا أسهل حتى من الأولى، هذه أسهل من سؤال إيش قال فرعون قالت نملة، أسهل بكثير. لماذا؟ أول شيء المتكلم أيها الإخوة حين يتكلم، وقلنا قبل قليل كلامه هذا يمكن أن يكون إيش أمرا أو نهيا أو خبرا، واضح؟ تبقى. إذا كل ما في القرآن من قول الملائكة أو قول إيش الفراعين أو القوارين أو قول النمل أو قول الدواب أو قول إلى آخره أو قول البشر حتى الأنبياء إيش قال موسى وإيش قال هود وإيش ردوا عليه وإيش وقوم هود والصالحين من قوم هود إلى آخره، كل هذا تصور كل هذا داخل في إيش ومشمول إيش بعموم كلمة إيش الخبر، هذا خبر إلهي. الآن الخبر هذا زي ما في اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية الدايركت والإندايركت، فهم صحيح نقطتين وبعدين فصلتين وعلويتين نفس الشيء، ممكن يكون بشكل إيه حكائي وممكن يكون بشكل إيش مباشر غير حكائي، فهم صحيح. يعني أنت الحين بتقول مثلا قال عدنان أنا كذا كذا كذا كذا، صح هذا الكلام صحيح، تقول قال عدنان إنه كذا كذا كذا يعني قال عن نفسي إنه كذا كذا كذا، صحيح فهم صحيح، وهذا القول في الحالتين هو قولي، لكن مرة جاء بشكل حكائي فهو صحيح وله أحكام نحوية، شكل الحكائي هذا له أحكام نحوية تختلف حتى سبحان حتى اللغة العربية وفي اللغات الأجنبية ألماني وإنجليزي نفس الشيء، كلام إيه المنقول حكاية له أحكام تختلف عن كلام إيه المنقول بطريقة إيه غير حكائية. فلما تقول قال عدنان تصور أنا كذا كذا كذا تنقل كلام كما هو تماما، مش شرط أنت دائما أن تقول يعني إيش إنه قال عدنان تصور، أحيانا ممكن تكون تقدمة الكلام كله تصور مفضي إيش إلى هذا المعنى الحكائي. يعني الآن لو بدنا نشوف إحنا كل حكاية الله تبارك وتعالى كل أقوال الملائكة والبشر والدواب إلى آخره كلها أيضا مشمولة بمقدمة مهمة جدا، إيش هي؟ أن هذا الكلام المنزل هو قولي وأنا أقول وأبلغ إيه كل السامعين، فهمت كيف أنت؟ بس هذا كافي، هذا كافي، هذه مقدمة تشمل كل هذا الكلام، فتأتي هذه إيش على سبيل الحكاية المباشرة، على سبيل الحكاية إيه المباشرة، إنا نحن كذا وإن كذا وما منا إلا إيه لو مقام معلوم إلى آخره، ما فيها شيء. فما تقوليش هذا إيش مش كلام الله ديني، هذا كلام الملائكة، لا هذا كلام الله حكاية إيش عن الملائكة بطريق إيش المباشرة، طريق الحكاية ومش بطريق إيش اندايركت، يعني لا بطريق دايركت، فهمت كيف أنت؟ هذا فما فيها أي إشكال هذا يعني، لأنه الشبهة الأولى كما قلت يعني بعض العصريين طبعا وبعض القدماء من يعني الذين أرادوا أن يشربوا على كتاب الله قالك لا هذا ليس الكلام كله كلام الله تبارك وتعالى، ليش؟ قالك هاي قالت نملة قال إبراهيم قال فرعون قال مش عارف، قالك هذا مش كلام الله هذا قول فرعون تصور، والجواب عنه ما قد سمعنا، مسألة سهلة جدا جدا، وإلا إحنا كبشر كل كلامنا تقريبا يعني أو أكثر كلامنا إيه يعتبره أو يعتبره مثل إيه مثل هذا الشيء يعتري عفوا أو يعتبره مثل هذا الشيء، ما يجب أتكلم أقول وقال البروفيسور الفلاني وقال السياسي الفلاني وكتب الكاتب الفلاني يقول أنا أظن كذا كذا، والمصحيح صحيح، ومع ذلك الأخير جملة الكلام تكون منسوبة إيش إليه، وكلامي هذا فيه استشهادات وفيه حكايات لكن هو كلامي، لأنني أنا الذي أتيت بهذه الاستشهادات، وأنا الذي حكيت وأخبرت صورت بهذه الأخبار والحكايات. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لما حكيت إيه قصة مثلا مريم، وقصة إيه الذي كفلها زكريا عليه السلام، والنقاش اللي حصل بينه وبين قومه، وإيش الملائكة أوحت إليها، وإيش هي قالت، وإيش ظنت في الأخير، إيش أقول لك؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. قال أنا هذا، ولو أنا ما حكيتوش هذا كان كله ضاع، راح كله هذا. فهو كلام الله حكاية إيه وخبر عما إيه عما حصل، فهو كلام الله، مو شرط أن يكون إيه يعني أمرا ونهيا من لدنه بطريق المباشر. هذا شيء ثاني، هذا قسم من أقسام كلام الله، فهمت علي؟ فالكلام مو شرط أن يكون إيه أمرا ونهيا وحديثا عن الذات مباشرة، هذا من أقسام الكلام. يمكن أن يكون إيش خبرا وحكاية عن إيه عن الآخرين، وأقوال وحكايات ومجريات الآخرين، وكل هذا يعتبر كلام إيش المتكلم إذا تكلم به، يعني إذا حكى وأخبر فهو كلامه، فهمت علي؟ هذه فسهلة، ما كنت تعلمه أنت إيه ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة في قصة نوح. هذا من عندي قال هذا، وهذا خبري وكلامي. شبهة أن عيسى الآن كلمة الله، وهي الشبهة أيها الإخوة التي لأجلها يقال، الله أعلم، وبعض العلماء يعني أضعف هذا الاتجاه، التي لأجلها يقال إن المعتزلة ارتأوا إيش في صفة كلام الله الرأي والمذهب الذي ذكرنا. إيش رأي مذهبهم؟ إنه ما فيش كلام نفسي قديم، وكلام الله هو الكلمات المخلوقة له، فكيف يسمى كلام الله؟ قال لك إضافة مخلوق إلى خالق، مثل ما قلنا اليوم، قال ما عندناش مشكلة، هو كلام الله، بس مش بمعنى أنه إيش كلام أزلي قديم كما يقول إيش أهل السنة أعداء المعتزلة، قالوا لا، وإنما هو كلام الله ينسب إلى الله ويضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ما قلنا ناقة الله، بيت الله، روح الله، فهذا كلام الله، وهو خلق من خلق الله، لا صفة إيش من صفات الله. هذا تجريد وتلخيص وتخريص مذهب مين؟ المعتزلة. يقال إن الدافع لهم على الذهاب في هذا المهيع يعني وإرتاء هذا الرأي الفاسد الكاسد هو أنهم أيها الإخوة بحكم نقاشه مع إيه؟ مع أهل الملل والنحل وخاصة إيه؟ النصارى، أرادوا أن يفروا من إيه؟ من إلزام النصارى لهم بما إيش أقوله الآن. النصارى قالوا عيسى كلمة الله، اتفق نحن إيش وأنتم على هذه الحقيقة، صح؟ الله قال هو كلمة الله. والآن إذا كان كلام الله قديما فعيسى وهو إيش كلمة الله لابد أن يكون إيه قديما، مما يثبت جوهره الإلهي، مما يثبت إيش أن له جوهرا إلهيا. فإذا ما كانش إله بده يكون ابن إله يعني وخلاص، وكلهما إيش كفر عند أهل إيه الملة. فالمعتزلة لكي يفروا من هذا إيش الإلزام بهذا الإيراد ماذا قالوا؟ قالوا لا، كلام الله ليس إيش ليس قديما وليس أزليا، إنما هو إيه مخلوق لله مثل سائر المخلوقات، يخلقه الله في إيش في مكان ما كما قلنا، في اللوح، في الشجرة، في النبي، في جبريل إلى آخره، يخلقه الله حروفا وأصواتا مسموعة وهي محدثة، ومحال أن تقوم بالله تبارك وتعالى لكي تكون صفة من صفات الله. لماذا؟ لأمرين، أولا لأنهم لا يقولون إن الصفات إيه قائمة بالله، الله عندهم إيش واحد ذاتا وصفات، ما فيش صفات تقوم بالله عندهم، أنكروا. والثاني شيء وهذا نتفق معهم إيه عليه، الاستحالة قيام الحوادث بالله، مستحيل أي شيء مخلوق أو حادث يقوم بالله بذات الله، إذن هم إيش استندوا إيه على هاتين الحجتين. طيب فقالوا إذن إيش كلام الله يضاف إلى الله إيش كما قلنا إضافة التشريف، لكن هو إيش من باب إيه إضافة المخلوق إلى الخالق وهو ليس من صفات الله، ولذلك إذا كان عيسى كلمة الله فليكن كلمة الله فهي مخلوقة. وهذا الكلام يعني هذا التمحل والاعتلال ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه ينقذهم من كل هذا الطرق إذا كان هذا الدافع. بس أنا ما أعتقد مذهب كبير زي هذا الاعتزال يعني يكون هذا إيش السبب الذي حدهم على أن يقولوا ما قالوا. من قرأ إيش يعني أسس الاعتزال وكيف أسسوا في مسألة إيش وحدية الله وحدية الله وتنزيه الله تبارك وتعالى يستبعد هذا القول، يعني يرى قولا إيش حقيقة باهتا وضعيفا، لكن يطنطن به من؟ مين أكثر ناس؟ المستشرقون، كل المستشرقين مهتمين جدا بهذه القضية، مهتمون جدا، يقول لك لا هذا هو المعتزلة وهذا صحيح، والله أعلم يعني ما علينا. فهذا التمحو والاعتلال ضعيف لو صح، لأنه ممكن الجواب عنه بأبسط ما يكون، وهو أن عيسى اسمه كلمة الله نفس الشيء إضافة مخلوق إلى إيش إلى الخالق. ولماذا سمي كلمة الله؟ لأنه مخلوق بكلمة الله، وهذا نص كتاب الله تبارك وتعالى، ما فيك الله نص على ذلك، قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. كان ما فيها مريه، ما فيها ابدا، هو مخلوق بكلمه كن كادم. ياتي السؤال الاخير الان، طيب اذا كان عيسى مخلوقا بكلمه كن، فكلنا ايضا مخلوقون بكلمه ايش؟ ما في شيء في الكون الا مخلوق بكلمات الله التكوينيه باللغه التكوينيه القدريه، كن فيكون كل شيء. طيب اذا لماذا لا يقال ايش عني كلمه الله، عن كلمه الله، عن هذا، عن هذا، عن هذه، عن هاتيك كلمه الله، لماذا؟ صحيح، نحن مخلوقون ايضا بكلمات الله التكوينيه التي لا يجوزها بر ولا فاجر، كما عيسى عليه الصلاه والسلام. ولكن عيسى في خلقته ايها الاخوه، في كيفيه ايش تخلقه، كان معجزه وخارقا لنواميس التناسل، صور المالوفه والمعروفه، نواميس التناسل ايها الاخوه تاتي على النحو المانوس لنا جميعا من ذكر وانثى. عيسى لا، اتى ايش من انثى فقط، وهذا خارق العاده، خارق المعتاد، خارق المالوف عندنا، ولا مش صحيح. لكن الان بحسب معطيات العلم فهو ليس ايش، ليس خارقا لقوانين الطبيعه، بالعكس هو من جمله قوانين حتى ايش الطبيعه، والطبيعه هي فعيله بمعنى مفعول، يعني المطبوعه اللي الله طبعها، الله يعني هو قننها بهذه الطريقه ولمسها وفق ايش هذه الاشياء كذا، ولا مش صحيح. سمعنا امس في خطبه ايش الملكه، ملكه النحل، كيف تخصب البيوض على لغه العرب، كيف تخصبها بالنطافه الذكريه المودعه فيها، فتؤدي عن دور ذكر وانثى بعد رحله التزوج الى حالها. هناك طائفه ايش يعني اخرى من الحيوانات ايها الاخوه، ومن ضمنها ايش يعني بعض انواع الضفادع، كثير جدا من انواع الاسماك، النحل، الزنابير، يقال الارانب، مش كل ارنب طبعا، بعض الارنب، لكن هذا لم يصح كما قال بعض العلماء المحققين. على كل حال كلها تتكاثر بواسطه ما يعرف ايش بالتكاثر الايه البكري، البكر تختلف كلمة بكر، بكر عذراء، بالتكاثر إيه البكري، يعني ما فيش لها إيش ذكر يأتي إيش يخصبها، الأنثى نفسها إيش تقوم بهذه العملية ذاتيا. فممكن هذا موجود في عالم الحيوان، في بعض أنواع النبات طبعا، موجود في بعض أنواع النبات، وفي عالم الحيوان موجود في بعض إيش، في بعض الأصناف وبعض الأنواع، هذا موجود. فممكن أنه الله عز وجل يميز أنثى من بني إيش أو بنات إيش حواء كما يقال، من الآدميات يعني، بهذه الصفة مريم عليه السلام، ويحصل هذا إيه من ناحية علمية. لكن نحن لا إيش يعني لا نستوحى مثل هذه الطريقة، إحنا نعرف إيش أنه هذا كان إيه أمرا إلهيا عن طريق جبريل، جاء ونفخ إيه في مدرعتها، في جيب المدرعة، وفي سر جبريل، هذا جبريل اسمه إيه الروح، اسمه الروح، شفت الروح الأمين، وكلمة روح توح بمعنى إيش الحياة والإحياء، وهو في سر. طبعا من الذي ينزل على كل إيه وهو الناموس الأكبر على كل الرسل والأنبياء بكتب الله وكلام الله، من هو جبريل، وكلام الله هو الروح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني سر الحياة النفسية والروحية هو إيش، هو كلام الله، والبنزل مين اسمه روح أيضا، وينزل بالروح، هو روح ينزل إيه بالروح. وبعدين بقضية موسى إيه السامري لعنة الله عليه في سورة طه، قال له إيه موسى بتفهم أنا خصتك كيف، لأنه فتن بني إسرائيل عملوا مشكلة كبير جدا، جاب لهم ذهب وفضة وكذا وحطها في النار ونفخ فيها وألقى فيها إيش عفوا يعني قبضة من تراب، فاستحالت عجلا جسدا، عجل حقيقي يخور، عجل من لحم ودم يعني معناها عجل حقيقي، فلما شافوه قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فراح يطلبوا في الطور، موسى كان راح إيش عاد لموعد الله تبارك وتعالى، قالوا ها موسى نسي ربه وإلهه طلع عنا هنا من ذهب وفضة هيوا ونسي موسى، فنسي يعني موسى عليه السلام. فموسى بده يفهم سر العجيب هذا الخارق، كيف انت عملته هذا؟ قالوا تعال ايش قضيتك انت؟ لو كان هو عجل عادي مش حيسأله، يا سلام عملهم عجل من ذهب مضله، كما يقول بعض المحدثين المتأثرين بالنزعات العقلية، قال لا يعني كان عجل حي وكذا، هو عجل عادي قال من ذهب يدخل فيه الهواء من قبله، عفوا من فمه، فيخرج ايه من دبره فيصوت، يخرج، ايش كان الفرق هذا؟ وعشان موسى استغرب قال له تعال اخبرني بقصتك وشأنك، انت كيف عملته هذا؟ والله واحد بس هذا شيء عادي يعني صبوا يعني فنان كان هو كونسلا، لا لكن القضية قال له عاد، قال له إني بصرت إيه بما لم يبصروا به، قال له أنا في شيء شفته عملته ولا واحد فيهم عارفه، فقبضت قبضة قال له من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، خبيث كان عنده علم عرف، وطبعا هي قبضت قبضة من أثر الرسول، تقريبا بإجماع المفسرين قبضت قبضة من أثر فرس الرسول، لكن للتجوز يعني والاختصار، فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، من الرسول جبريل، مرة هو شاف جبريل جائش بكلم كلمة الله موسى وعلى فرس، وفهم هو أنه هذا جبريل فيه سر الحياة، وفرس جبريل نفس الشيء طبعا فيها سالي هذا السر اللي هو الجبريلي، فشاف التراب اللي يوقف عليه فرس جبريل، عرف انه في سر كبير جدا مكان الحافر، فراح اخذ خبطه. القبض هذا لما ايش؟ لما حط العجل هذا في النار وخلاه بشكل ايش؟ عجل، وحط ذهب وفضه، لما صار بشكل عجل رمى هذه القبضه، فاستحال عجلا جسدا، عجلا حيا باذن الله بقدره الله تبارك وتعالى. طبعا فقال له موسى حنشوف، واخذ هذا وحركه طبعا ايش؟ في النار يعني، ونسفه ونسفه الى اخره. فهذا موجود. سيدنا الخضر عليه السلام فيه نفس الخاصيه هذه، انسان غير عادي متروح تقريبا يعني، كانه روح خالص عليه السلام الخضر ابو العباس، سواء كان نبيا اوليا نفس الشيء. هذا اذا جلس ايش على فروه صور تستحيل تحته، وفي روايه ايضا في الصحيح خلفه خضراء، اذا ارض هشيم يعني، يعني حشيش كله ايه؟ هشيم يابس اسود، اذا يجلس عليه صور او القرب منه كله يستحيل اخضر في لحظه باذن الله تعالى تسري فيه الحياه. وهو الخضر نفسه أصلاً قصته كلها، وسبب أنه كائن معمر ويقال يعيش إلى أيام الدجال، أنه شرب من عين الحياة، في عين موجودة في الأرض ما يعرفها إيش أحد سبحان الله. فهو كان على مقدمة جيش ذي القرنين يقال في روايات وابن عساكر وغيره وغيره وابن جرير. فوصل لتلك العين بقدرة الله وإيش وشرب منها، شرب منها فخلاص يحب بإذن الله إلى يوم الدين، إلى أن يأتي أمر الله، من ألاف السنين عايش معناها. والدليل على ذلك أيضاً قصة موسى نفسه معه، ولا صحيح في قصة غريبة، ربنا قال له بتروح وبتأخذ إيش سمك يعني، حتى شوية يعني في تصليها يعني حوت صغير، تحطها في مكتب في سلة يعني في زنبيل، ولما تفقدها لما تفقدها وتتذكر بترجع المكان اللي هي اللي فقدتها فيه السمكة هذا، بتلاقي الخضر هذا العبد الصالح تبعه. طيب غريب، هو أخذ سمك وشواه، هو إيه بيوجع ابن نون أو نونان كما تسميه التوراة. طيب كيف أخذ السمكة؟ المكان اللي راح يستراح فيه موسى لما بلغهم النصر ونام فيه هو كان عين الحياة، هذه عين الحياة. كيف طيب؟ لأنه هم إيه قاعد هذا الغلام وموسى نايم، تصور الموج بضرب الصخرة كانوا عليهم قاعدين على الصخرة، وهذا موج من عين الحياة، المكان فيه عين الحياة، فإيه طرطش شوي من الماء تبع العين هذا على مين؟ على السمك الحياة بإذن الله، لبت فيها الحياة عاشت رجعت نشرها الله، واتخذت سبيلها في البحر إيه سرابا، وأمسك الله عنها جرية الماء. في هذا نفس الشيء، قصة موسى السامري، قصة الخضر نفسه، قصة إيه سمكة موسى، كلها بتأكد موضوع إيش؟ موضوع سر الحياة والإحياء. والله تبارك وتعالى أنا مش عارف ليش تكلم الموضوع كله أصلا نسيت. التكاثر نعم موضوع عيسى. فإذا عيسى إيش؟ هو خلق من خلق الله، كآدم مخلوق بكلمة الله. لماذا الله بالذات سمى كلمة الله كل مخلوقين بكلمة الله؟ لأنه إيش؟ في خلقته وتكوينه وتولده خرق إيه ناموس التناسل إيش الآدمي صح من أنثى فقط، وبس قلنا علميا حتى غير بعيد آدم أعجب من عيسى، ولا صحيح آدم لا أب ولا أم، من تراب مباشرة قال له كن فيكون، ولا صحيح يعني آدم بلا أب وبلا أم، وعيسى من إيش من أم من غير أب، وإحنا كلنا من إيه لا. ظلت حالة واحدة من أب بلا أم، حواء الله خلقها من آدم سبحان الله، فكأنه أبوها مزلت إيه أبيها، خلقها من آدم ولهاش أم، فهنا ظهرت إيش مدى طلاقة وبدعة الاقتدار الإلهي، كل الاحتمالات يعني من أب وأم، لا من أب ولا أم صور من أم دون أب، من أب دون أم، الاحتمالات الأربعة الله جل خلق وفقها سبحان الله العظيم. وناقة صالحة هي تدخل إيش في قسم آدم، لا أب ولا أم، من صخرة إيه. نفس الشيء هذا من تراب وهي من صخرة، كن فيكون قدرة الله لا إله إلا هو. هذه نواميس يعني إيه محكومة بأمر الله وليست حاكمة على إيش على قدرة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم. في أي سؤال آخر يا إخوة؟ أي أضافة أي استفسار؟ تحدثنا عنها اليوم نحن طبعا يعني قلنا سبب محد إن أحد هي سبب خلق القرآن. المعتزلة كما رأينا اليوم لخصنا يعني مذهبهم تلخيصا مخلا لأنه تلخيص سريع جدا جدا، موضوع عقد من ذلك بكثير. المعتزلة يقولون بخلق القرآن، تسألوا كلام هذا كلام الله يقول لك كلام الله مخلوق ولا يقول لك لا مخلوق؟ طب كيف كلام الله يقول لك مضاف إلي إضافة المخلوق لخالقه؟ انتبه هم ما ينكروش أن الله إيش تكلم وأن هذا كلام الله، بس كيف تكلم؟ خلق الكلام، قال لك خلق الكلام في الشجرة، خلق أشياء فهي من خلقه، فهذه الكلمات وكلام الله والقرآن نفسه المكتوب نفسه قال لك هذا من مخلوقات الله مخلوق. بس طبعا ايه سخافه المعتزله عاد انهم تساخروا كثيرا، وبعضهم قال لك اه لانه مخلوق فممكن يستحي الى عجل، ممكن يستحي الى زهره، ممكن يستحي الى صخره لانه مخلوق يستحي. ومن هو الجعفر مسكين قديش كان عقلي مثقف كبير كذا كذا. في فرق من فرق المعتزله الثنتي عشر ذا عشر فرق من المعتزله اسمها الجاحظيه نسبه ايش الى ابي عمرو ابن بحر الجاحظ. قال قال القران مخلوق طبعا مثل كل المعتزله، وممكن يستحي من شيء الى شيء، ممكن يستحي الى صخره الى حجر لانه مخلوق، الفرد مخلوق الله يحيلها من حاله الى حاله يعني سقف هذا اسمه. على كل حال فهم قال لك كلام الله مخلوق واسمه كلام الله مضاف الى الله مثل ما يضاف اي مخلوق ايش الى الله عز وجل لتشريفه. طيب مش هذا المشكله، المشكله انهم ايش لما جاءتهم الدوله والنوبه بفضل ايش قاضيهم احمد بن ابي دؤاد الذي نجح فيما لم ينجح فيه معتزلي من قبله، هو كان رجل فاضل بلا شك يعني عالم كبير واديب وعنده علم بالدين وشخصيه ايش يعني استثنائيه، كان اسمه احمد بن ابي دؤاد وكان قاضي القضاة في وقته الله يرحمه ويغفر له مسكين. فهذا المهم ايش استطاع ان يقنع ايش الخليفه العباسي وهو ايش المامون طبعا ابن الرشيد بالقضيه هذه، وانه لابد ايش ان يكون عقيده المسلمين وعقيده الدوله الرسميه ان القران مخلوق وغير هيك ما ينفعش وهذا تجديف والى اخره. فهذا اقتنع المامون لانه كان متاثر بالمنطقيات والفلسفيات والاشياء المترجمه هذه، اقتنع وحمل العلماء صور والعامه على هذا المعتقد الفاسد بالقوه والعرض على السيف. طبعا مات علماء كفر في هذه القضيه قتلوا بعضهم ابى يعني وقتل قطعوا رأسه وكان آخرهم الإمام أحمد صبر كان هو في ثلاثة، واحد مات في الطريق والثاني إيش انتكس واعترف خاف كذا الإمام أحمد قال لا هاتوا آية من كتاب الله وسنة رسوله من وين جبتوا البدعة هذه قول ما تقول قال ما لا أتكلم إلا بما تكلم به رسول الله وأصحابه والسلف ما بزيلش لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق ضلوا هكذا فضلوا فعهد المعتصم لأنه ما طبعا من قبل إيش أن يصل الإمام أحمد إلى إيه يعني إليه فكلف أخوه وص أخوه الله قد قال له انتبه موضوع حالة بتقابل الله بالعقيدة هذا هو مسكين الله يغفر له على اجتهاده إذا كان مجتهد مسكين. فقال له فالمعصوم هذا المعتصم هذا كان عكس المأمون عظيم الجثة صغير العقيدة معروف عنه الأحرق عمري هذا ما كانش إنسان ذكي ومثقف أبدا أبدا قال لك معروف بعظم الجثة وصغير العقل عقله صغير جدا زل عصفور وغير مثقف وغير عالم. فهو الذي امتحن الإمام أحمد وفعل به إيش ما فعل، وبعدين احمد سامحه وجعله في حل هو كل ايه كل من اذاه رضي الله عنه وارضاه. هذا سبب المحنه، وهذا اللي باكد لك للاسف الشديد ان المعتزله دعاه الحريه الانسانيه مذهبهم عدليه يعني هم اشهر فرق العدليه او بسموا حالهم اهل العدل والتوحيد، وبعضهم مثل عبد الجبار بسميه اهل التوحيد والعدل ما علينا المهم اهل العدل والتوحيد اكثرهم يعني مقدموا العدل حتى على ايش على التوحيد واسمهم العدليه وهم اشهر طوائف ايش العدليه. للأسف هذول أهل العدل صور وأهل الحرية والمنادون بحرية الإنسان وحرية الجماعات وحرية السياسية حتى وكانوا جيدين في هذا الباب، لما صرف الدولة إيش إليهم والنوبة إيش يعني إليهم للأسف امتحنوا إيش أعدائهم والمخالفين في الفكر والرأي امتحانا في منتهى السوء للأسف الشديد. فهذا شيء سيء يعني ما كانوش إيه مثالا جيدا على إيش على تطبيقهم لما ينادون به من أفكار ومبادئ. يعني في الآن بعض العصريين مغرمون جدا بالمعتزلة للأسف، في مفكرون إسلاميون معاصرون وأكثرهم كانوا يساريين وبعدين صاروا إسلاميين فغرامهم بالاعتزال وبالفكر الاعتزالي للأسف الشديد. فدائما ينادون أن المعتزلة أهل الحرية وأهل إيه وأهل التفتح وأهل الاستنارة وأهل عقلانية وأنه لابد نحي الاعتزال من جديد، لا مش شرط يعني لا تاريخهم يؤكد عكس ذلك تماما للأسف الشديد يعني أهل السنة كانوا أكثر تسامحا منهم والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله هذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.